القول عليه فلا زكاة فيه حتى يتم حولا كاملا. فأراد أن يبين إذا كان استفاد مال ومضى عليه حول كامل وجبت فيه الزكاة، إذا كان يبلغ نصابا فأكثر. فلو مثلا استفاد مالا إما بهبة وكان هذا المال أكثر من النصاب تجب فيه الزكاة، لكن لا تجب حتى يحول عليه الحول وهو عنده. فإذا استفاد مال ما تجب فيه الزكاة حتى يمضي عليه حول كامل. أما إنسان أعطاه هبة أو إرث من قريبه، فهذا المال الذي ورثه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. حتى ولو فرضنا أن صاحب المال الأول مثلا لو كان شخص ورث مثلا من والده 10,000، وكان من عادة والده أنه يخرج الزكاة في رمضان، وتوفي مثلا في رجب، عادته باق عليه شهرين ويخرج زكاة. فإذا توفي مثلا والده في رجب وحصل له مثلا من الميراث 10,000 فرضا، يعني نفرض ذلك فرض 10,000 أو 12,000 ونحو ذلك، أول انقطع الحول، بل أول المال ما هو بلو، ما كان له، كان لغيره، كان لوالده، والآن انتقل إليه. فإذا انتقل إليه هذا المال فيبني حولا جديدا، فلا تجب عليه زكاة حتى يأتي وقت ما ورثه من أبيه اللي هو ذي مثلا في رجب. وليقل أنت مثلا والدك يزكي برمضان تجب شهرين أن تخرج زكاة، لا، لأنه انتقل عن صاحبه وصار عنده واحد غيره، فهذا ما تجب عليه الزكاة فيه حتى يحول الحول عنده وهو مالك له. لأنه سبق لنا في شروط الزكاة أن من شروط الزكاة الملك، وكذلك أيضا أن يكون الملك تام، فهو قبل ذلك ما ملك شيء، فلم يملك شيء إلا في رجب، فلا يخرج الزكاة، لا يجب عليه إخراج الزكاة إلا إذا جاء رجب الثاني وجب عليه إخراج الزكاة. هذا سواء من طريق الإرث أو مثلا إنسان أعطاه شيء وهبه هبة، وكذلك المعنى أنه استفاد مالا جديدا من الإرث ولا من أي طريق من الطرق، فهو لا تجب عليه الزكاة حتى يحول عليه الحول وهو عنده. نعم. إلا نتاج السائمة وربح التجارة. نتاج السائمة وربح التجارة، هذا حول الأصل. فلو فرضنا أن عندك 10,000 وتتاجر به، أنت زكيته في رمضان وهي 10,000 وصرت التاجر، حصل لك مكسب 100 ريال برمضان، وحصل لك مثلا 100 ريال بالقعدة، وحصل لك مثلا في شهر محرم مكسب 200، جاء رمضان واللي انت بالعادة تخرج زكاتك، تخرج زكاة الموجود كله الأصل 10,000 وما استفدته من هذا، ولو ان الربح والشيء ما تم حول، لان حوله حول أصله. كذلك لو كان عندك 40 من الغنم تجب فيها شات، فإذا كان عندك 40 من الغنم حل عليها الحول أخرجت مثلا الشات، مثلا عندك 41 2 45 أخرجت شات منهم، لكنهن نمن ولدا ولما جاء الحول الثاني وذهن 121 نقول أخذت شاتين لأن استفدت منهن ومن أولادهن حول وحول أصله، فلو أنهن ما تم من 21 إلا قبل الحول بيوم ولا يومين فأخرج الزكاة، تخرج زكاة شاتين نعم من 21 لأن حوله حول الأصل. وكذلك ربح التجارة لأن تبيع وتشتري به، فرضنا أنك اشتريتها الأرض 50,000 ناوية للتجارة وزكيت على هال 50,000 يوم نجت السنة الثانية وحال عليها الحول فتخرج الزكاة، نقول اسأل عن قيمته، ما تقول والله أنا شاري ب50 أبي زكي 50، نقول لا اسأل وش تسوى اليوم، سأل وقال والله اليوم تسوى 70,000، نقول أخرج زكاة 70,000 لأن هذا نمع التجارة، هذا نمع ارتفعت قيمته، هذا حول حول أصله تزكي على 70، أو العكس أنت شريتها ب50 لكن الشيء نزل. ولما سألت الناس يمحل عليه الحول وش أزكي على الأرض وش تسوى قيمته، قالوا اليوم ما تسوى إلا 40، نقول ما يلزمك زكاة إلا 40 ما تزكي على 50، زك على 40 لأنها قيمتها الحالية. إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ النتاج أو الربح نصابا. نعم النتاج مثل نتاج الغنم أو الإبل أو البقر، أو الربح ربح التجارة من بيت ولا من أرض ولا من قماش ولا من سيارة ولا من أي شيء، فالربح حوله حول أصل تابع للأصل، هو ما له حول يحكم تبع أصله، إذا حال الأصل عليه الحول تخرج زكاة الموجود عندك قل أو كثر. نعم ولو كان مثلا حتى ولو كان خسارة تخرج زكاة الموجود عندك، ما تكلف تخرج زكاة الأصل الأول، إذا نقص إن زاد تخرج زكاته بزيادته، وإن نقص تخرج الزكاة على مقدار ما نقص ولا تكلف زيادة من ذلك. فإن حولهما حول أصليهما فيجب ضمها إلى ما عنده إن كان نصابا، لقول عمر اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم، رواه مالك. أي نعم هذا حال أصله، إذا فرضنا مثلا 40 فيه شاة من الغنم وخمس من الإبل فيه شاة وعشر من الإبل فيه شاتي، فلو كان مثلا عندك 100 من الغنم هي 40 واحدة ما عليك إلا شاة واحدة، حتى تبلغ 121 يصير عليك شاتين، فإذا صار عندك مثلا فرضنا أن عندك 100 من الغنم نقول ما عليك إلا شاة واحدة، زادت ولا كملت مثلا 121 اللي عند حلول الزكاة نقول اطلع شاتين، إذا تمت بهذا العدد حتى ولو كان اللي كمله مثلا تو مولود، يعني لأن العبرة بالعدد، ولو قال صاحب المال لا أنا وشلون أنا هالسحلة هذه أنا ما تسوى شيء تبي توجب علي شاتن ثانية أنا ما هم شبيبة، هذا لازم، ولذلك ولا تؤخذ منه، لو قال بيخرج عن الزكاة كنا لا ما تخصح من الزكاة، الزكاة تؤخذ من أوسط المال، ما تؤخذ من الشيء الطيب ولا تؤخذ من الردي مرة، تؤخذ من الوسط، فتخرج شاتين من أوسط المال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن من جملة ما قال له صلى الله عليه وسلم ثم عليهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيهم وترد على فقرائهم، فإنما جابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، الكرائم الأموال الطيبة لا داخله، خذ من الوسط ولا تظلم، صار عليك شات وقيمة الشات مثلا ربما تبلغ مثلا 500 أو 600 ريال تروح تاخذ أغلاها، هل قيمة خذ المتوسطة اللي قيمة 300-350، فلا تأخذ من الشيء ولا تأخذ من القليل اللي ما تسوى شيء، إما ضعيفة ولا صغيرة ولا كذا. فالمال الزكاة لا يكلف الله نفسا تؤخذ من الوسط، ما يكلف من الأعلى، ما يجوز للساعي يأخذ من الأعلى ولا يجوز أنه يتساهل ويأخذ الأرداء، بل يأخذ من الوسط. ولقول علي عد عليهم الصغار والكبار فلو ماتت واحد. نعم عد عليهم، عمر رضي الله عنه يقول اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم، يعني لو كانت سخلة هي اللي كملت مثلا 21 أو كملت النصاب كملت 40 وجب فيها شهد وتأخذ شهد ما تأخذ السخلة. وقول علي رضي الله عنه كذلك اعتد عليهم الصغار والكبار، لأن النبي قال في كل 40 شهد، فإذا كانت 121 ففيها شهدان، فإذا زادت عن 300 شاة، فإذا بلغت 400 فكل في كل 100 شاة ثم يستمر. إذا صار عنده مثلا 1000 من الغنم فيها 10 شياة، كل 100 بشاة. فيعد عليهم الصغار لكن ما يأخذ إلا من الوسط. اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منها، وعلي رضي الله عليهم الصغار والكبار. كما تعد عليهم مثلا ربما إن واحدة من الغنم تسوى 5، ما نعده عليه 5، نعده واحدة، وتصير واحدة صغيرة ما تسوى شيء نعده واحدة، لا من جهة الطيب ولا من جهة الرذيلة. فلو ماتت واحدة من الأمات فنتجت سخلة انقطع، بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت. نعم هذا فرق بينهما. يقول لو الإنسان مثلا عنده 20، 120 من الغنم، وعنده مثلا من الغنم أصل النصاب 40، قبل 40 ما في شيء، فإذا بلغت 40 ففيها شاة. فلو كان مثلا 40 حال عليه بزي على الحول أسبوع وتتم 40 وهي تامة 40 وبقي عليها مثلا أسبوع ويتم حوله هذه 40 ثم ماتت وحدة منها، يقول ما عليك زكاة لأنه انقطع النصاب ما بلغت نصاب، ما عليك زكاة. لكن لو ولدت منها وحدة نعد ولد هذا، فلو ماتت وحدة من الكبار ما يأثر على الزكاة، نقول هنا 40 هنا 40 ولو أن هذه صغيرة. أو مثلا بعكس ذلك عنده مثلا 39 ثم ولدت واحدة تمت 40 قلنا تم النصاب عليه، بهذا يجب فيها شاة عند حول عليها. فإن ماتت واحدة صار 29 انقطع الحول، ثم بعد أسبوع ولدت واحدة كملت 40 ما نكلفوا بها لأنه نقول انقطاع الحول ابدأ الآن من حول جديد وهكذا. نعم. وإلا يكن الأصل نصابا فحول الجميع من كماله نصابا، فلو ملك 35 شاة فنتجت شيئا فشيئا فحولها من حين تبلغ 40، وكذا لو ملك 18 مثقالا وربحت شيئا فشيئا فحولها منذ بلغت 20. عشرين مثقالا، لأن 20 مثقال هذا نصاب الذهب، إذا بلغ 20 مثقال وجبت فيه الزكاة. فلو كان الإنسان عنده مثلا وهو ما يقرب من 12 جنيه ونصف تقريبا، فإذا كان عنده مثلا 10 جنيهات وتاجر بهن بلغا 12 نص وجبت فيه الزكاة، يعني يبتدي الحول من الآن من حيث بلغت هذا ويخرج زكاته إذا حول. فلو ربحت صارت 15 ولا 20 ولا 30 يخرج الزكاة من الجميع بناء على أن حول الربح حول أصله. ولا يبني الوارث على حول الموروث. نعم، ما يبني الوارث الذي يرث شيء على حول الموروث. فلو مثلا ولدت مثلا من أبيك مثلا 10,000 وهو عادته انه مثلا يخرج زكاته برمضان وتوفي في رجب، ما نقول انت لجا رمضان تخرج هالزكاة، لا نقول انقطع الحول ويبتدي حول لك انت جديد الى جاء رجب تخرج زكاته. ويضم المستفاد الى نصاب بيده من جنسه او في حكمه. نعم، يضم النصاب اذا كان من جنسه، لان الماء الاموال تختلف، الغنم شيء والابل شيء والبقر شيء والزروع شيء والنقدين شيء اخر. فلو صار مثلا الانسان عنده مثلا مقدار 15 مثقال وعنده 30 مثلا من الغنم، ما يقال شوف قيمة الغنم وقيمة هذا ويجب، لا، الغنم له نصاب الحالة زكاتها الحالة، ما يكمل بعضه مع بعض، الغنم شيء والدراهم شيء آخر النقود، ما يضم بعضها البعض. لكن إذا كانت من جنس بعض مثل الذهب والفضة، هذول جنس بعض، إذا صار عندك مثلا 20 ريال وعندك مثلا 10 جنيهات، هذول نقل ضم بعضهم إلى بعض، فإذا بلغ النصاب زكى الزكاة، لأن الذهب والفضة كلهن أثمان متقاربات في المعنى فهي جنس. فهذا كون بعضه استفدت مثلا عندك ريالات وريالات، هذه مثل بعض، أو مثلا من جنس أو من جنس آخر، يعني مما يقرب منه الذهب والفضة، هذا متقارب، يضم نصاب الذهب والفضة، حتى ما عندك من ذهب وفضة تشوف كم، إذا بلغ النصاب في الفضة أو بلغ النصاب في الذهب تجب عليك أن تخرج زكاته. أما الإبل لها وضعة والبقر لها وضعة، لازم هي تبلغ نصاب، والزرع كذلك لازم هو يبلغ 5 أوسق وهكذا. ويزكى كل واحد إذا تم حوله. نعم، ويزكي كل واحد إذا تم حوله. نعم. ومن كان له دين أو حق من مغصوب أو مسروق أو موروث مجهول ونحوه من صداق وغيره، كثمن مبيع وقرض على مليء باذل أو غيره، أدى زكاته إذا قبضه لما مضى، روي عن علي، لأنه يقدر على قبضه والانتفاع به. يقدر ناس. لأنه يقدر على قبضه والانتفاع به، قصد ببقائه. نعم. قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة أو لا، ولو قبض دون نصاب. نعم، يعني قد يكون الإنسان عنده مال ولكن أيضا بذمة غيره له مال، دينت لك شخص ولكنه أفلس ولا يستطيع يسددك، أو سلفته وقرضته قرض لكلف ريال ولا يستطيع يسدده، أو امرأة لها صداق على زوجه ولكن ما يقدر يسدده، أو إنسان سرق منه شيء ويعرف السارق لكن ما يقدر يخفه منه، أو شيء ضاع منك ولا تدري وين هو، هذا المال اللي أنت ما تقدر تأخذه وهو لك، هذا ما يلزمك تخرج زكاته إلا إذا قبضته، لأنك ما تدري هو يجيك وما يجيك، ما تخرج زكاة شيء ما أنت متحقق أنه يبي حصل لك، لأنه ربما ما يجيك الدينك اللي على مفلس، ما تدري هو يجيك، الغالب أنه ما يجي الشيء اللي أخذه منك غصبك إنسان اللي قدره، الغالب أنه ما هو جاي، ما يلزمك وإن كان حقك لكن ما يلزمك تخرج زكاته لأنه ما هو بيد كلام. ففي مثل هذا الشيء ما يلزمك إلا إذا يسر الله ورجع عليك المال تخرج زكاته، وإذا ما رجع ما عليك شيء، ولا يلزمك تخرج زكاته وهو ما هو بيدك عند غيرك. أو كذلك الإبن، إذا كان الولد له دين على أبوه مدين أبوه له 40-50 ألف، الولد ما يقدر يغصب أبوه ويدفع له، ولا يقدر يشتكي أبوه، ما يجوز. الرسول أنت ومالك لأبيك، ما تقدر تأخذه من أبوه. فكذلك هذا ما يلزمك زكاته، لأنك ما تدري هو يجيك وما يجي. الوالد ما تبريح أنت خاصمه، ولا أنت بريح أنت تشتكي، ولا أنت. فمثل هذه المال اللي مالك قدر على استحصاله من نعمة الله سبحانه وتعالى أنه ما يلزم تخرج زكاته، لكن إذا قبضته ورجعه الله عليك فأنت تخرج زكاته. طيب الزكاة اللي تخرج منه ما هي؟ اختلف العلماء فيه، منهم من قال تخرج زكاته لجميع ما مضى من السنوات، ربما أنه كله يروح زكاة، وبعض العلماء يقول لا، تخرج زكاة سنة واحدة بس ويكفي عن هذا، ولعل هذا هو الراجح إن شاء الله، هذا هو الصحيح. إذا صار مثلا تبي لك من إنسان 50 ألف ولكنه أفلس وقام 10 سنين 15 سنة وبعدين أغنوها الله ورجعها عليك، تخرج زكاة سنة بس ويكفيك، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء إن شاء الله تعالى. ولو قبض دون نصاب زكاه، نعم، إنه إذا قبضه يخرج زكاته، ولو قبض بعضه ولو دون النصاب، لأن النصاب موجود أصله، ولو قبض منه شيء يخرج زكاة اللي هو قبض. لو فرضنا إنسان تبي من 10 آلاف لكنه إما توفي أو كذا ولا جاك نصيبك إلا 1000 ريال من هذا، تخرج زكاة 1000 بس اللي حسب يدك. نعم. وكذا لو كان بيده دون نصاب وباقيه دين أو غصب أو ضال، والحوالة به أو الإبراء كالقبض، ولا زكاة فيه. لو كان عندك بعض الشيء، عندك مثلا 100 درهم والزكاة ما إذا كان عندك 200 درهم، إذا كان عندك 200 درهم زكاة هذا النصاب، عندك 100 لكن فلان عنده لك دين، عنده لك أيضا 100 ريال، نقول هذا بلغ نصاب، تخرج زكاة 100 اللي عندك بس، ولا يلزمك تخرج عن 100 اللي عند هذا، تخرج زكاة هذه اللي بيدك وأنت هذا تخرج زكاته، لأن النصاب تام، فتخرج زكاة الموجود عندك بمقداره، بمقدار ما يقص من الزكاة. والحوالة به أو الإبراق كالقبض. نعم. ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. ينقص. ينقص النصاب. نعم. إذا كان الإنسان عليه دين ينقص النصاب ما عليه شيء، فلا عليه زكاة. فلو فرضنا 200 درهم هي النصاب، وعندك 200 نصاب لكنك مطالب ب50، معناه أصبح أنك ما تملك إلا 150، لأن هالـ50 اللي دينا عليك تتسدده، هذا ما في زكاة، لأنه نقص النصاب، الدين ملزوم تسدده، فهذا ما في. فالدين إذا كان عليك دين تحتسبه، وإن كان مثلا عندك النصاب تخرج زكاة الموجود وتخاصم منه مقدار الدين اللي عليك. فلو قدر مثلا انك عندك مثلا 50 ألف لكنك مطالب بدين ب20 ألف، اصبحت في الحقيقة ما تملك الا 30، انت عندك 50 لكن مطالب انت ب20 ألف، هالحين اصبحت في الواقع ما تملك الا 30 ألف، تخرج زكاة 30 ألف ولا يلزمك تخرج 50 لوهن عندك، لأنك تتسدد هنا عن لما تخرج 20 كلهن. فالدين إن نقص النصاب أو كذلك لم ينق أو كان كثير، فأنت تعادل بينه وبين اللي عندك، ومقدار الدين الذي عليك تسقطه وتخرج زكاة مقدار ما تملك. نعم. فالدين وإن لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدره. يا مانع وجوب الزكاة بقدره، أي مقدار هذا المال. مثل ما مثلنا أنت عندك 50,000 لكن عليك دين ب20,000، تخرج زكاة 30,000، والدين اللي انت تسدده هذا ما عليك فيه زكاة. هذا هو الصحيح وهو رأي جمهور العلماء، وإن كان فيه خلاف بعض العلماء يقول يجب عليك أن تخرج زكاة 50 كلها. والصحيح لا، إذا كان لأن الزكاة شرعت مواساة فلا يؤخذ منك أكثر مما عندك. فالصحيح أنك تسقط مقدار الدين، لكن هذا بالنسبة للأموال الأموال الباطنة. أما الأموال الظاهرة فهو يجب عليك تخرج الزكاة ولو عليك دين. الأموال قسمين، ظاهرة وخفية. الأموال الخفية لما كل يعلم عنك، عندك مثلا دراهم، فضة، ذهب، هذه ما هي معروفة عند الناس، لكن عندك شيء واضح غنم كلنا نشوفه، وعندك إبل كل الناس يشوفونه يدرون ان عندك مثلا 10 من الإبل ولا 20 ولا 30 من الإبل، كل الناس يدرون عندك 40 مثلا من البقرة او 30 من البقرة نحو ذلك، هذه تسمى الأموال الظاهرة. عندك بستان مثلا مخروص مثلا 10,000 كيلو من التمر ولا مثلا من العنب ولا مثلا من الحبوب، هذه أموال ظاهرة. هذه الأموال الظاهرة يلزمك تخرج زكاة الموجود ولو عليك دين. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل السعاة الذي هم يذهبون إلى أهل الأموال ويخرصون ما لديهم ويشوفون الأنصبة ما عليهم من الإبل والبقر والغنم ويخرصون الزرع عليهم ويخرجون زكاته، ولا كان النبي يقول اسألوهم هل عليه دين ولا لا، فكان النبي يأخذ منهم، تأخذ الزكاة منهم وترد على الفقراءهم ولا كان. فهذا دليل على أنه فرق بين الأموال الظاهرة والباطنة. وإن كان أيضا رأي بعض العلماء أنه إذا كان عليه دين حتى الأموال الظاهرة يخصم الدين منها، لكن الصحيح أن الأموال الظاهرة يخرج زكاته، أما الأموال الباطنة لأن الناس ما يدرون عليه ويشرون عليك فيها، هذه الدين اللي عليك تحتسبه. هنا عنده أخذ من بنك التسليف 200,000 ريال، عليه دين ما يسدد البنك إلا سنويا 10,000 ريال، يعني معه رأس مال الموجود معه 200,000 ريال، يعني هل ما يدفع شيء من الزكاة؟ ما يخرج شيء؟ لا، هذا الظاهر أنه الواجب عليه مقدار ما يخرج مثلا السنة. إذا صار مثلا البنك العقاري يبي منه مثلا 200,000، لكنه يأخذ المقسطات كل سنة 10,000 فرضا، هذاك اللي بزن عليه 20 سنة هذا ما يحتسب. لكنك إذا كان مثلا فرضنا إن عندك 10,000 ريال، عندك 15,000، نعم، تبي تدفع منهن 10,000 يبقى عندك 5,000، تدفع للبنك 10,000 يبقى عندك 5,000، تخرج زكاة الخمسة بس، أما العشرة تبي تدفعها عليك الدين تتأديه هذا العام، هذا العام اللي تدفعها، فلن تبي تدفع هالسنة هذه ما عليك به زكاة. أما اللي بعد 20 سنة أو كذا لا، هذا ينمو مالك ويزيد وتحسب كل سنة بسنتين. ولو كان المال المزكى ظاهرا كالمواشي والحبوب والثمار. نعم، هذا المذهب، وهذا لو إشارة إلى الخلاف العلماء، يقول إذا كان عليه دين فلا عليه زكاة بمقدار ما عليه من الدين، يسقطه ما عليه من الدين يسقطه ما يدفع زكاة. ولو كان قالوا ولو كان ظاهرا، إشارة إلى الخلاف أن الأموال الظاهرة لا تخرج زكاته ولو كان عليك دين، ولكن هذا المذهب انه اذا كانت الاموال سواء ظاهره او غير ظاهره يسقط نصيبه من الدين. والصحيح فرق بين الاموال الظاهره والاموال الباطنه، فالظاهره يخرج زكاته ولو عليه دين كامله ولو عليه دين، اما الباطنه لا، ينزل مقدار ما عليه من الدين ما عليه زكاه. وكفاره كدين. نعم، الكفاره كالدين. إذا فرضنا مثلا الإنسان عليه كفارة وجب عليه عتق رقبة، ويجب عليه تعتبر هذه الكفارة اللي واجبة عليه يبي يخرجها مثل الدين. فلو فرضنا مثلا أن الإنسان يملك 20,000 لكن وجب عليه كفارة، إما وقف في نهاية رمضان وإلا بسبب مثلا الظهار وإلا بقتل خطأ يجب عليها الكفارة عتق رقبة. وسأل عن الرقبة وقال والله الرقبة تسوى 3 ريال وهو عنده 20، نقول ما عليك زكاة إلا 10 بس، والعشرة الثانية تبي تروح تشتري بها رقبة عليك مثل الدين لشخص آخر عليه. هذا حق الله، هذا دين لله وهذاك دين الآدمي كلهن. وقضوا الله فالله أحق بالوفاء، تسدد الدين اللي عليك لله، فيجوز أنك تسقط هذه 10 من الزكاة، يصل عندك 20 وعليك رقبة قيمة 10 تستخرج زكاة 10 فقط. نعم. وكذا نذر مطلق. نعم، كذلك النذر من الكفارات، كفارة يمين، كفارة طيار، أي كفارة من الكفارات.